أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم